إذاعة بريدة تقدم وقلت عندهم الموضوع وضعف الظالم لنفوسهم في داخل بعض البيوت نسجت قيود جريمه وبدات خطوات الفرار ونشات امراض نفسيه وتقطعت علاقات اسريه والسبب فتاه حرمها وليها من حقها المشروع انها صوره لمأساة تتكرر بأكثر من مكان صورة بغيضة لنوع جديد من أنواع الورد البغيضة التي حرمها الإسلام ولئن كان الجاهليون قليلا يجدون الأنثى بأمنها حية حتى تذكر أنفاسها الأخيرة قلنا وعدوان إذا لم يمكنك سوى كونها أنثى فإن فئة من الآباء والأولياء الطلبة يمارسون أمنا جديدا وعنيفا من ألوان الوقت المحرمة شرعا ألا وهو العرض. العرض منع الفتاة من الزواج طمعا بمالها أو وظيفتها أو انتقاما من أمها أو استسلاما لكيد زوجة ثانية. العرض منع الفتاة الصغيرة من الزواج انتظاما لوقتها الكبرى التي لم يكن اسمها. العرض اجبار الفتاة على ابن عمها وحجرها على غريمها استجابة للعادات والتقاليد الباهية. العرض تزويج الفتاة لمن لا يكافئها عموا او دينا او نسبا تلبية لمطامع دنيوية وارضاء لازواج شيطانية. العرض ترك الفتاة التي لم يتقدم لها من يحجبها فتمر عليها السنون ويتقدم بها العمر وولدها لا يحرك ساكنا ولا يعلمها على من يرضى دينه وحبه ألمة وكبرياء واستحياء. العرض رد الخطاب الأكفاء بفضل شروط تعكيسية من مهمة غالية ومطالب خيالية. العرض اشتراط شروط مثالية في الخاطر يعز وجودها وكأن الولي ينتظر لابنته أبا بكر أو عمر. العرض لكل صوره ومبذراته وقت للآمال والطموحات وقت للحقوق والتطلعات. إنه حرمان بحق من الحقوق الشرعية التي كفلها هذا الدين العظيم بتلك المرأة الضعيفة التي استرعى الله عز وجل الأولياء على حقوقها ليقوموا بصيانتها والحفاظ عليها وتأديتها على الوجه الذي يرضيه عز وجل. إن المرأة هي الجانب الضعيف في الأسرة فقد كان من الطبع أن يعمل الإسلام على حمايتها من العواصف ووقايتها من الفتن وأن يعنى بتوفير الضمانات اللازمة لها حتى لا تكون عرضة لتجارب قاسية لا تستطيع تحملها. لكن فئة من الأولياء ذهب إلى التلاعب بحقوقها وتضييعها دون مراعاة لكرامة هذه الإنسانة ودون استشعار لآدميتها وأحاسيسها ومشاعرها فهي بشر كسائر البشر لها آمال وآلام ولها طموحات وأحلام تحلم كغيرها بالزوج الرحيم وبالمسكن الكريم وتحلم بأن يكون لها يوما ما مسكن تهوي إليه وأطفال تحل وتحن عليهم صغارا ليحكم عليها كبيرة. ولكن تقابل بأب قاسٍ وولي ظالم وبكل بساطة يدوس على أحلامها ويحطم مشاعرها فيعطلها عن حقها ويسقيها كاس الحسرات فتتجرعه وهي تتجرع معه الوان الزهرات والحسرات التي تبين عن التي تبين عن فؤاد مبلول وقلب واله مفجوع لا يستطيع ان يبوح لمن يختلف لا يستطيع ان يبوح لما يختلف داخله بسبب مانع الحياة والخوف فيا لها من فتاة مظلومة وما أعظم ظلم الأولياء وما أقسى جفاء الآباء. يا أيها الآباء والأولياء لقد حرم الله تعالى العقل في كتابه وفي الزوجين فطلقها وتركها حدا قضت عدتها وأراد زوجها استرجاعها فحلف نعمل أن لا يزوجها فنزلت هذه الآية وهي نص صريح بأنه ليس من حق الولي أن يمنع وليته من النكاح ممن توافرت فيه الشروط الشرعية وأن المانع من النكاح يجب أن لا يرتبط بحاجة شخصية أو علة نفسية بل يجب أن يكون المانع شرعيا. قال شيخ الإسلام فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضى ولا يعطلها عن نكاح من ترضى إذا كانت كفءا لها باتفاق الأئمة وإنما يجبرها ويعبدها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه الله لا لمصلحة المرأة ويكرهونها على ذلك يقتلونها حتى تفعل ويعطلونها عن نكاح من يكون كفءا لها لعذاب النار. وهذا كله من عمل الجاهلية والظلم والعدوان وهو مما حرمه الله ورسوله واتخذ المسلمون على تحريمه. انتهى كلامه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. فيا الله كم من فتنه وفساد كبير تسبب به العاقل لبناتهم في ارض الله عز وجل. واي فتنه واي فساد اكبر من فساد فتيات كثيرات واضطرارهن الى الزلات المقيته داخل البيوت وحركها بعد ان رد عنهن الخطاب وقبل امانهن منهن الباب. الم يستشعر هؤلاء الاولياء انهم بمثل هذه الجنايه يقتلون بناتهم ومولياتهم في اليوم الواحد من عهد الله؟ ألم يدرك هؤلاء كم جر العرض من مآسي ونكبات ومصائب؟ ألم يسمعوا عن فتيات حاولن الانتحار فرارا من الهموم والأحزان وتخلصا من العقد النفسية التي أصابتهم نتيجة حرمانهن من جنة الزواج؟ ألم يسمعوا عن فتيات سلكن دروب الرذيلة والانحراف بعد أن جابتهن الشهوات وأثارتهن الغرائز وفقدن التصريف الشرعي لها بعد أن تسلم الآباء والأولياء؟ ألا ما أظلم الآباء والأولياء لفتياتهم المعبودات؟ وما أقرب هؤلاء الفتيات بأن تزلن أقدامهم تحت ضغط الحرمان المتعمد وتأثير الوليات القريبة والفتن الميسورة؟ ألم يدرك هؤلاء أنهم بعقلهم شوهوا صورة الإسلام وفتحوا ثغرة للناعمين باسم حقوق المرأة ليطالبوها بالعقوق والتمرد على شريعة الإسلام والتخلص من الديوانات التي شرعها الله؟ متى يدرك هؤلاء أنهم بعقلهم يزرعون بذور الفحشاء ويغرسون نبتات الجريمة في المجتمع؟ فإن الفتاة إذا حرمت مصدرا من مصادر سعادتها وجنة من جنان مهجتها دفعها ذلك إلى التمرد وروح التحدي ورسمت ذلك في صورة انحراف وانجراح إن لم يحفظها الله ويثبت على قلبها. إننا نشاهده في مجتمعنا من صور الانحراف من فتاة معاكسة وأخرى تتمايل في مشيتها وثالثة تتباهى بزينتها ورابعة تخطر في قولها وخامسة تركب مع من لا يحل لها. كل هذه المشاهد وأمثالها صدى لنفسية محرمة وشعور بالوهم والحرمان وإظهار للتمرد على القيم وانتقام من الولي يوم أن حال بينها وبين إشباع رغبتها وتصريف شهوتها بالطريق الحلال. فمتى أيها الآباء والأولياء فيكم؟ إن العرب يا هؤلاء مسلك من مسالك الظلمة الذين يستغلون حياء المرأة وخجلها وبراءتها وحسن ظنها وسلامة نيتها وما ذلك إلا لعصبية جاهلية أو حمية قبلية أو طمع في مزيد من المال أو طمع ينهاكم ربكم عن عمل النساء مهما كانت المبررات، فما بال بعض الاباء قصون اذانهم حتى كانهم لا يسمعون شيئا، فاين هم عن قول ربهم يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان تلدوا النساء كرها ولا تعقلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. ان العاقل الذي هي ام يده من الزواج ظالم مهدد باسقاط حق الولايه منه، لانه لم يقم بحق الامانه التي استرعاه الله عليها. وقد قال العلماء اذا تكرر من الولي رد الخاطب من غير سبب صحيح صار فاسقا ودخل عليه النقص في دينه وايمانه. متى يملك الاباء والاولياء انهم بعقلهم بناتهم يزرعون بذور الاحقاد والعداوات والتفكك الوسليم، فكم من فتاه معقوله تتمنى موتا من وليها، وكم من فتاه معقوله تدعو على ابيها او اخيها. ومن منا ينسى تلك الفتاه التي جاءها الموت بعد سنين من الحرمان فقالت لابيها في ساعاتها الاخيره قل امين ثلاث مرات، ثم قالت حرمك الله الجنة كما حرمتني من السعادة. فمن منا ينتظر هذه النهاية؟ ومن منا يرضى هذه التعاسة لبناته؟ وما قيمة الدنيا وكنوزها إذا كانت ثمن تعاسة ثمرات الفؤاد وبلدات الأكباد؟ ألا ليت الآباء والأولياء العاقلين يدركون أنهم بعقلهم أصبحوا من الظالمين، وإن الله لا يحب الظلم ولا الظالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فلنفسي فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن تغرب السفينة في هذا الخضم العميق من الفساد والضياع والتخبط في ضرام هذا القصد الجنسي الذي تتعرض له أجيالنا، لا بد أن يقوم كل منا بواجبه ويؤدي الذي تمنى أمانته وليتق الله ربه. ولأن العرض للنساء أصبح شبه ظاهرة في مجتمعنا نتيجة لطغيان الروح المادية وسيادة مشاعر الأنانية، لذا فقد صدر سابقا عن هيئة كبار العلماء بيان بأنه لا يجوز لأولياء أم النساء التحجير عليهم أو إجبارهن على الزواج ممن لا يوافقن عليهم. وعد من يصر على ذلك بأنه عاصي لله ولرسوله وموجهة تحذيرا لمن لم ينتهي عن هذه العادة التي أسمتها الجاهلية التي أبقاها الإسلام، بأنه سيعاقب بالسجن ولن يجد من يرضى عنه إلا بعد تخليه عن منقبه المخالف لأحكام الشرع والتزامه بعدم الاعتدال على المرأة وليها. وإن القضاة مسؤولية بالقضاء على هذا الظلم، وذلك لكي يكون لهم دور دارس في مرض مناظرات النساء المعقولات والتشديد على الأولياء الظالمين. ويا أيتها الفتاة المسلمة المعقولة، إن الله لا ينتهي بغير مرافقها، وإن أحكام الشريعة كفيلة بالحصول على حقوقك، وإن تصبري وتتقي فإن ذلك من عزم الأمور. إنه إذا استبد الولي بالأمر وأكره أمنيته على زمان ما تريده كان لها أن ترده، فهذه هي خمسة بنت حلام استشهد زوجها ما يسر قتالة في ذلك، فزوجها أبوها وهي كارهة. فقد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكية فقالت إن أبي أنكحني وإن عم ولدي أحب إلي، فرد صلى الله عليه وسلم نكاحها. إذا تريد في وجه الجاهل فاقد المشاعر الإنسانية متجرد من الآداب الإسلامية حال بينك وبين ما تشتهين من جنة الزوال. فوسطي من تدعين به من قريب أو عالم أو جهة شرعية أو مع أمره القضاء بعد أن تبذل الوسائل الإصلاحية من داخل أسرتك. ولا يمنعك حياء ولا خوف، فإنه لا حياء في نيل الحقوق ورد الحقوق. وختاما أوجه كلماتي إلى الأولياء الذين في قلوبهم مثقال ذرة من إيمان وحبة بردل من خوف من الله تعالى. إلى أولئك الذين وقفوا حجر عثرة أمام بناتهم في طريق حقوقهم المشروعة ومنعوا وصنعوا بينهم نار إلى جنة السعادة فرزخا وحجرا محجورا. إلى هؤلاء أوجه كلمات عتاب وتخويف من الله رب الأرباب. يا هؤلاء بعد أن عرفتم من الحكم الشرعي في الأرض ما علمتم وأدركتم من آلائه ومحاضره ما أدركتم، فهل أنتم بعد ذلك منتهون؟ يا معشر الأولياء، أحدكم إذا اشتد شهوته وتحرمت غريزته أوى إلى زوجته في غرفته ليسكن إليها ويتغشاها ويبالغها المشاعر الخيارة والأحاسيس الصادقة. ألا من يتذكر أنه على بعد خطوات منه وفي غرفة من غرفات بيته تبتعد روائح الهم والأحزان وتنتقل جمرة من جمرات الصراع عن النفس والهوى، حيث فتاة حرمت ممن يشاركها مشاعرها ويقبل نار غريزتها ويبالغها العوامل الجياشة في طهر وعفاف وأمان من الانحراف. يا أيها الولي، حرام والله ثم حرام أن تحرم وليتك حقا من حقوقها وأن تساهم في إيقاف جدول عدالها. بادر إلى تزويجها إذا بلغت سن الزواج ولا تنتظر خاطب من يقصدها، بل اعرضها على أن ترضى دينه وخلقه ودلل على مزواجها ونصحها وأدخلها جنة النجاح قبل أن تقع في نار الشفاء إن لم يعصمها الله من دين والعفاف. لست بأفضل من عمر رضي الله عنه ولا بناتنا بأفضل من ابن بناته، وقد عرضنا له على أبي بكر وعثمان. ولسنا بأحسن من سعيد بن المسيب وقد عرضنا له ذات الصلاة والعلم والجمال على تلميذ فقير من تلاميذه حفظه بمهر لا يزيد عن درهمين. ليس العيب والعار ان تعرض ابنتك على شاب صالح عاقل، ولكن العيب والعار ان تتركها تصارع الوساوس والهموم والافكار. ليس العار ان تبحث لها عن زوج يليق بها، لكن العار ان تتركها تبحث عن صديق او نعم بشري تشاركها عواطفها زورا ويصبح غريزتها قدورا. يا ايها الولي، وانت تنعم بحياه هادئه في بيت كريم وزوجه صالحه واولاد مرضى، تذكر ان المراه الاسيره لديك تحلم بهذه الحياه وتنتظرها وتحن اليها، فهل من الرحمه والشفقه ان تحرمها خوفا او طمعا؟ اذا كان الصواب ايها الاولياء في كل الاسماء المشروعه والمطلوبه فهو في هذا الزمن الاحرار اولى، حيث هيجان الغرائز واستعاده الشهوات وتيسر سبل الانحراف. يا ايها الولي، تذكر حينما تحرم ابنتك وتؤخر زواجها وتمنعها حقها انك ظالم وظلم ظلمات ودعوة الظلم مستجابة، والرب يقول لأنصرنك ولو بعد حين. وتذكر أن موليتك ستقف خصيمة لك يوم القيامة بين يدي الملك العدل يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، وحينها ستعلم عاقبة القهر والظلم والحرمان والخوف من رب العالمين، بل تحرم مواقفكم مشاعركم الإنسانية وعواطفكم الأبوية والأخوية تجاه قلوب تتقلب على جنب القضاء لظلم القريب وقلة الناصر. هذه كلماتي إليكم يا معشر الأباء يا معشر الآباء والأولياء، صدقتها نصحا لكم وخوفا على الأمة وأجيالها وشفقة على القوارب في قلوبكم، فرحما بالقوارب قبل أن تتحطم وتتكسر وكسرها لا يذكر. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وصل اللهم وسلم على من صلى رحمة للعالمين وفضلنا مع صحابته أجمعين وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمعان المشركين والنفاق والمنافقين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون لإحلالكين ونصرة المستضعفين من عبادك. اللهم مكنهم من رقاب الكافرين واجعلهم عزة الغالبين. اللهم آمنا في ديوننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في مخافة واتقى واتبع رضا وحكم شريعتك ورفق بعبادك يا رب العالمين. اللهم هذه نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مالك القلوبات ويا مقيد الأحوال يا رب العزة والجلال يا رب العزة وسل إلى أمه وجمعت يوسف في أبيه رد الغالبين إلى أهلهم واجمع الموقوفين مع أحبابهم. اللهم فرج عن القائل الموقوفين عاجلا غير آجل. اللهم لا نعم للفرج العاجل بعزتك ورحمتك وقدرتك ولطفك وحبك وأمرك يا رب العالمين. اللهم لا نعم للفرج العاجل يا رب العالمين. اللهم بارك في اخواننا المفرج عنهم. اللهم جازه بما صبروا جنة وحريرا وتوفيقا وتيسيرا. اللهم ارزقنا واياهم الفقه في الدين والثبات عليه واهدنا واياهم لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم. اللهم يا مالك الهم ويا كاشف الغم يا كاشف الغم فارج وفر لاخواننا المستضعفين على ارض الشام وفي الكوفه ولاخواننا النصارى في العراق. اللهم اهدهم جميعا بفرج من عندك. اللهم استر عوراتهم وامن روعاتهم. اللهم احفظهم بحقك التام واحرصهم بعينك التي لا تنام. اللهم اكفهم شر الاشرار وكيد الفجار واصرف عنهم شر الصوارف الليل والنهار. اللهم عليك بالطغاة والمتكبرين والمفسدين. اللهم لا ترفع لهم غاية ولا تخفض لهم غاية واجعلهم من غيرهم عبرة وغاية. اللهم عاجلهم بعذابك. اللهم عاجلهم بعذابك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام طهر بلادنا من الفساد والمفسدين ومن التقليديين والمنافقين. اللهم اجعلهم لا ترفع لهم غاية اللهم لا تفرق لهم غاية. اللهم أعرفهم من عز الصالحين والمصلحين ما يموتون به كملا. اللهم من أراد إفساد أخلاقنا ومن أراد بفعل إعلامنا وتعليمنا وبأشجارنا سوءا فيسقطه بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره كثيرا عليه يا رب العالمين. اللهم من أراد الفساد والاختلاط في بلادنا اللهم اجعله عبرة للمعتبرين. اللهم اجعله عبرة للمعتبرين وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.